إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي الهاشمي القرشي وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، حيث وصى الله بها الأولين والآخرين فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من حال أهل النار. أيها الأحبة، الحمد لله رب العالمين الذي جمعني بكم مرة أخرى، والحمد لله أن يسر الله عز وجل هذا اللقاء، والحمد لله أن من علي بزيارة بيته الحرام، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بهذه الزيارة في أعوام عديدة، إنه ولي ذلك ومولاه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الأحبة، نعود مرة أخرى إلى ما كنا بصدده قبل السفر، ونواصل إن شاء الله عز وجل شرح هذه المادة العلمية، وهي مقدمة في مصطلح الحديث. اللهم أمين يا رب العالمين. وهي مقدمة في مصطلح الحديث، مقدمة تشرح بشكل مبسط إن شاء الله عز وجل تيسيرا على إخواننا، وتقريبا لهذه المادة العلمية للأفهام والأذهان، ونريد أن ننشر هذا العلم بين الإخوة، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، وكثرت فيه البدع، وكثرت فيه الشبهات التي تلقى على العوام، وحتى تلقى على طلبة العلم. فلكي نرد هذه الشبهات لا بد لنا أن نتسلح بعلم يرد هذه الشبهات، ومن تعلم الحديث وأصول الحديث قويت حجته. انتبهوا أيها الأحبة، من تعلم الحديث قويت حجته، ومن تعلم الحديث عبد الله عز وجل على علم وبصيرة، ومن تعلم الحديث فهذا دليل على محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل الحديث هم أسلم الناس عقيدة، كما قال الإمام أحمد في وصفه للطائفة الناجية المنصورة، قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. هذه الطائفة المنصورة التي تتمسك بكتاب الله عز وجل، وهي على الحق متمسكة بالحق ظاهرة منصورة، إلى أن يأذن الله، إلى قيام الساعة، هذه الفئة هم أهل الحديث. فاللهم اجعلنا وإياكم من أهل الحديث، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، هذا هو اللقاء الرابع عشر، وقد تكلمنا أيها الأحبة قبل ذلك في لقاءين سابقين، في اللقاء الثاني عشر والثالث عشر، في اللقاء الثاني عشر والثالث عشر، عن أسباب سقط الحديث وأسباب رد الحديث، الأسباب التي يرد بها الحديث. وتكلمنا أيها الأحبة أن أسباب رد الحديث تنقسم إلى قسمين رئيسيين: قسم متعلق في الإسناد يرد به الحديث، وقسم متعلق في الراوي. أما الذي تعلق في الإسناد أو متعلق في الإسناد فهو ما يعرف بالسقط، سقط في الإسناد. والسقط في الإسناد قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا. والظاهر ينقسم إلى معلق ومعضل ومنقطع ومرسل. وتكلمنا ووقفنا على هذه المصطلحات وشرحناها بشيء موجز وبشكل موجز ومختصر، والحمد لله أظن أن المعلومة قد وصلت. فالمعلق مثلا هو سقوط طبقة أو أكثر من أول السند من ناحية المصنف أو من ناحية المصنف، فقد يسقط الراوي طبقة أو أكثر من أول السند، وقد يسقط كل السند. المهم أن يبدأ السقط من ناحية المصنف. والمعضل سقوط طبقتين على التوالي، والمنقطع سقوط طبقة من طبقات السند سواء في البداية أو في الوسط أو في آخره. نعم، هذا هو الدرس الرابع عشر. والمرسل أيها الأحبة وهو من أقسام الضعيف، من أقسام السقط في الإسناد الظاهر. والمرسل هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الآن أنا أراجع على أسباب رد الحديث: سقط في الإسناد وطعن في الراوي. يرد الحديث إما بسبب سقط في الإسناد أو بسبب الطعن في الراوي. نعم، الدرس الجديد لم يبدأ بعد، لم نبدأ الدرس الجديد بعد. هذه يعني تذكرة وتنشيط للأذهان قبل أن نبدأ الدرس، ويعني إن شاء الله عز وجل لا أطيل عليكم اليوم بإذن الله تعالى. وتكلمنا أيها الأحبة عن التدليس، وقلنا أن التدليس لغة هو كتمان العين. وطبعا أنا طلبت من الإخوة في الإدارة أن يعيدوا الدروس السابقة، فأظن أنهم يعني أعادوها مشكورين. فيعني طبعا المعلومة ربما تكررت للإخوة، فالحمد لله يعني ربما الآن يعني هناك حصيلة لا بأس بها بفضل الله سبحانه وتعالى. أولا وأخيرا هناك ربما حصيلة لا بأس بها حول مصطلح الحديث إلى الآن. تكلمنا أيها الأحبة، نعم الحمد لله راجعنا كل الدروس. نعم، أنا الآن أراجع فقط على آخر درسين. وتكلمنا أيها الأحبة عن التدليس، وقلنا أن التدليس في اللغة هو كتمان عيب السلع عن المشتري. وأصل هذه الكلمة مشتق من الدلس وهو الظلام، يعني كأن الراوي أظلم شيئا في السند لم يوضحه ولم يبينه. فإخفاء عيب في الإسناد وتحسين الظاهر هو تدليس. وقلنا أن التدليس له قسمان رئيسيان كما جاء في البيقوني، وشرح ذلك ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. والمختار ثلاثة أنواع، وهناك أكثر من ذلك، لكنني أكتفي بشرح هذه الأصناف الثلاثة من التدليس لشهرتها وللكفاية قط، لأننا في دور البداية أو نحن مبتدئون، فلا نكثر من هذه المصطلحات حتى لا يحدث لبس عند الإخوة والأخوات. فالتدليس ثلاثة أنواع، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وتدليس التسوية. أما تدليس الإسناد وأن يأتي الراوي المدلس بعبارة توهم أنه سمع من شيخه الذي يروي عنه لكنها ليست صريحة، ليست تصريحا بالسماع، يستخدم لفظا يوهم أنه سمع منه هذا الحديث كعن أو أن، لكنه سمع أحاديث أخرى غير التي دلتها، فهذا الحديث لم يسمعه من شيخه ولكنه جاء بلفظ يوهم أنه سمع من شيخه، هذا اللفظ إما عن أو أن أو قال. وطبعا هذا يؤدي إلى توقفنا في روايته حتى نتأكد هل سمع أم لم يسمع، لأن القاعدة كما وضحت سابقا أن المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع. وأما تدليس الشيوخ وهو ألا يسقط الشيخ ولكن يصفه بأوصاف لا يعرف بها، مثل أن يسمي أحد شيوخه مثلا باسم غير اسمه أو يلقبه بلقب غير لقبه وهو لا يمكن أن يعرف إلا بذلك، يعني إلا بهذا الاسم الذي لم يسميه به. أما استخدام اللقب أو لصفة من الصفات فالناس لا تعرف اللقب ولا تعرف الصفة، فهو متعمد يأتي بهذا اللقب أو يأتي بهذه الصفة حتى لا يعرف الناس من هذا الشيخ، يقول مثلا حدثني من أنفه بين عينيه، كل الناس أنف بين عينيه، أو حدثني من جلس للتحديد، هو هرب من الكذب إلى التدليس، لأنه لو قال سمعت فلان إذا دخل في منطقة الكذب، لكن هو يقول حدثني من جلس للتحديد، من جلس للتحديد، فهنا دلس اسم الشيخ، وربما يكون هذا الشيخ ضعيف، ربما يكون فيه شيء يرد أو ترد به روايته، فيدلس على السامعين بهذه الصفة وبهذا اللقب الذي أتى به. أما تدليس التسوية فهذا أمره خطير جدا ولا يعرفه إلا الحذاق في أهل هذه الصنعة، من أهل هذه الصنعة ومن كثرة البحث والرواية والتنقيب عن الروايات وعن الأحاديث يعرفون كيف يكشفون هذا النوع المعروف باسم تدليس التسوية، وهو إسقاط ضعيف بين ثقتين، ضعيف بين ثقتين. المشكلة ليس في ذلك، المشكلة أن هذين الثقتين سمعا كل منهما الآخر، فكونه يسقط الضعيف بين الثقتين والثقتين سمعا كل منهما من الآخر فهذا صعب جدا أن يكتشف، يعني سمع الثقتين كل منهما الآخر ولكن بينهما واسطة ضعيفة، فيأتي هذا الراوي ويسقط هذه الواسطة الضعيفة تدليسا على الناس، فيصعب الأمر على الباحث. لذلك سأل الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى سؤالا عندما شرح البيقونية، سأل وأجاب عن نفسه رحمه الله تعالى، سأل سؤالا قال هل التدليس جائز أم أنه حرام؟ تتوقعون يا إخوة الإجابة تكون إيش؟ يعني مما سمعتم ومما مر بنا من وصف التدليس، هل التدليس جائز أم أنه حرام؟ ماذا تتوقعون إجابة الشيخ ابن عثيمين؟ أمة الكريم تقول أنه حرام. طيب الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، نعم أختي أمة الكريم، الشيخ ابن عثيمين قال الأصل فيه أنه حرام، الأصل في التدليس أنه حرام. تمام، يبقى تقريبا كلنا أجمعنا هنا في الغرفة أنه حرام، فالأصل فيه أنه حرام لأنه من الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. لا سيما يا إخوة الغش في الشيء الذي ينسب إلى الرسول، أنت بتغش في إيه؟ أنت لا تغش في بيع ولا شراء، أنت تغش في دين المسلمين، أنت تغش المسلمين في دينهم، في عبادتهم، في عقائدهم. لأن هذا الحديث المروي إما أنه عقيدة، وإما أنه عبادة، وإما أنه معاملات بين المسلمين، فأنت تغش في نقلك لهذا الحديث الذي يروى في هذه الأبواب. فالغش حرام، والغش الذي يأتي به الراوي وينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم أقسام وأبواب الحرام. نعم، هذا أعظم من الشيخ ابن عثيمين. ما زال الحديث له يقول: ولا سيما الغش في الشيء الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أعظم من الغش في البيع. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الطعام الذي أخفى ما أصابته السماء: من غش فليس منا، فما بالك بمن يغش في سند الحديث؟ هذا يكون أعظم وأشد. ولكن ومع ذلك فقد كان يستعمله بعض التابعين وغير التابعين لأغراض حسنة. نعم، ولا يريدون بذلك الإساءة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى الناس، إنما يريدون بذلك بعض الأغراض الحسنة، ولكن هذا في الحقيقة لا يبرر لهم، هذا في الحقيقة لا يبرر لهم ما صنعوا، بل نقول هم مجتهدون، لهم أجرهم على اجتهادهم، ولكن لو أصابوا وبينوا الأمر لكان خيرا لهم، لو بينوا الأمر لكان خيرا لهم، يعني لو بين الراوي حال شيخه لكان خيرا له. ما الذي يحمله على التدليس؟ يعني ربما نوايا حسنة، ربما أنه يخشى على شيخه أو يخشى على نفسه لأسباب سياسية مثلا، الوضع في زمانه لا يحتمل أبدا أن يصرح بشيخه، فإن صرح بشيخه فسوف يؤذيه. لكن الأولى طالما أنه يروي حديثا لرسول الله أن يكون صادقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يكون مصرحا بالسماع والتحديث أو لا يروي الحديث بالمرة. لأنه احنا قلنا ان المدلس اذا عرف عنه التدليس فلا يقبل حديثه ابدا الا اذا صرح بالسماع. وطبعا نحن نتذكر ما درسناه ربما في اللقاء الاول او الثاني، في اللقاء الاول او الثاني، بحديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وفي الصحيحين: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم بعد ذلك أيها الأحبة نأتي إلى الإرسال الخفي. نقولنا أن السقط ينقسم إلى قسمين: سقط ظاهر، ومنهم أربعة أصناف اللي احنا درسناها: المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل. السقط الخفي وهو التدليس والإرسال الخفي. التدليس والإرسال الخفي، هناك فرق بين الإرسال الخفي والمرسل، هناك فرق بين الإرسال الخفي والمرسل، سنعرفه الآن، بس دعونا نعرف ما هو الإرسال الخفي. الإرسال الخفي يا إخوة وهو النوع الثاني من أنواع السقط الخفي، تمام؟ هو الإرسال الخفي، نعم، أن يروي الراوي عن من عاصره ولم يعرف لقاؤه به ما لم يسمعه منه بصيغة توهم للسماع. خد بالك في فرق بين الإرسال الخفي والمرسل، وفي فرق بين الإرسال الخفي والتدليس. حد كده يقول لي الفرق بين الإرسال الخفي والتدليس؟ احنا بنقول الإرسال الخفي هو أن يروي الراوي عمن عاصره، عمن عاصره يعني، لكنه لم يلقاه، لم يلقى، لم يتم لقاء ولم يحدث لقاء بينهما، لم يلقى هذا الشيخ لكنه عاصره في نفس العصر مثلا. يعني مثلا نحن أدركنا مثلا الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين في عصرنا، أدركناهم لكن لم يكتب الله لنا أن نرى وجوههم أو أن نسافر إليهم، لكننا عاصرناهم. والآن مثلا من الأحياء مثلا الشيخ الفوزان مثلا يعني موجود في الأراضي السعودية، حي يرزق ربنا يعني يبارك في عمره وينفع به المسلمين، تمام. والشيخ مثلا عبد العزيز الشيخ مثلا مفتي السعودية مثلا على قيد الحياة، وغيرين من المشايخ نحن نعاصرهم لكن لم يحدث بيننا وبينهم لقاء. الإرسال الخفي أن يروي الراوي، وأنا مثلا أروي الأحاديث فأقول مثلا مثلا عن فلان عن فلان عن الشيخ الفوزان، تمام، وأنا لم أسمع من الشيخ الفوزان أصلا، أنا لم أسمع منه، يعني أنا لم ألقه ولم أسمع منه. إذن هذا يسمى إرسال خفي، وأن يروي الراوي عمن عاصره ولم يعرف له لقاء به ما لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع، توهم السماع، تمام. أما التدليس فالفرق بين الإرسال الخفي والتدليس، احنا درسنا التدليس خلاص بأقسام، أن يرضى الراوي عمن عاصره ولم يعرف له لقاء به ما لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع، هذا الإرسال الخفي. لكن التدليس بقى، التدليس هنا فرق دقيق بين التدليس والإرسال الخفي. التدليس هو أن يروي، يعني أنت لو وضعت التعريفين فوق بعضهما، التدليس هو أن يروي الراوي عمن لقيه يعني عمن لقيه شافه وعاصره ما لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع. فالمدلس سمع أحاديث من شيخه غير التي دلسها، يعني عاصره وسمع منه أحاديث غير التي دلسها. أما المرسل الخفي فهو لم يسمع ولم يلقى الشيخ. التدليس هو راوي روى عمن لقياه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع، يعني بالضبط كده، تمام، بارك الله فيكم. إذا المدلس سمع أحاديث غير التي دلتها من هذا الشيخ، لكن المرسل الخفي ولم يدرك الشيخ أصلا، لم يقابله ولم يسمع منه، فهو مرسل خفي. وهناك فرق بين الأمر ده، واضح كده يا إخوة؟ غير التي دلتها، تمام. إذن المدلس سمع أحاديث غير التي دلتها، تمام، بارك الله فيك. أما الفرق بين التدليس الإرسال عفوا الإرسال الخفي والمرسل، المرسل حديث المرسل، المرسل من أقسام الضعيف ومن أقسام السقط الظاهر، تمام. والمرسل إيه الفرق بين المرسل والإرسال الخفي؟ ما الفرق بين المرسل حديث المرسل والحديث الذي فيه إرسال خفي؟ إيه الفرق بينهما؟ فرق بسيط. لا انت يعني انت يعني احنا نستطيع ان نقول ان المرسل من اقسام السقط الظاهر احاديث المرسل من اقسام السقط الظاهر تمام، اما الارسال الخفي فهو من اقسام الايش السقط الخفي السقط الظاهر. المرسل هو من اقسام السقط الظاهر لذلك يرد الحديث تمام، اما الارسال الخفي فهو من اقسام السقط الايش الخفي مع تعريف كل منهما يعني ان شاء الله كده لما اسال حضراتكم تكون عندكم الاجابه، يعني الاسئله تكون الاسئله هتكون مبنيه على الفهم اكثر منها حفظ. الارسال الخفي من اقسام السقط الخفي تمام، والحديث المرسل من اقسام السقط الايش من اقسام السقط الظاهر. بارك الله فيكم تمام كده. لكده يا إخوة بهذا نكون بفضل الله عز وجل انتهينا من القسم الأول من أقسام رد الحديث. نقول قبل ذلك أن الحديث يرد بسببين، إما بسبب سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، إما بسبب سقط في الإسناد أو طعم في الراوي. خد بالك من الكلام ده لأن الكلام ده ثابت ولا يتغير في هذا العلم أبدا بعد كده، هذا ما استقر عليه أهل العلم في هذا الفن في هذا العلم علم أصول الحديث. يرد الحديث بسببين، إما بسبب سقط في الإسناد أو طعم في الراوي. السقط في الإسناد إما ظاهر وإما خفي. الظاهر إما أن يكون معلق أو معضل أو منقطع أو مرسل، والخفي إما أن يكون في تدليس أو إرسال خفي، وعرفنا المعاني لهذا. وإما أن يرد الحديث بسبب طعن في الراوي تمام، يعني إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد أو طعن في الراوي نفسه، إما أن يكون سقط في الإسناد أو طعن في الراوي نفسه. والطعن في الراوي نعم يرد الحديث بسبب الطعن في الراوي بعشرة أسباب، يرد الحديث بسبب الطعن في الراوي لعشرة أسباب، خمسة متعلقة بالعدالة عدالة الراوي، وخمسة تتعلق بضبط الراوي. الذي فهم تعريف الحديث الصحيح هيفهم الكلام اللي أنا بقوله الآن. الذي يعرف شروط الحديث الصحيح هيعرف قيمة الكلام الذي يشرح الآن تمام. احنا قلنا قبل كده أن الحديث الصحيح لابد أن تتوافر فيه كم شرط، لابد أن تتوافر في الحديث الصحيح خمس. أما الكريم بارك الله فيك تمام، اذكر الخمس بسرعة كده. هم أروى خمسة تمام، اتفقنا انهم خمسة. احد يأتي لي بالخمسة ها. خمسة اسباب للحديث الصحيح: الاتصال، عدم العلة، عدم الشذوذ، الضبط، لسه العدالة تمام. خد بالك بقى الضبط والعدالة، تتعلق بالراوي نفسه تمام، الضبط والعدالة متعلقين بالراوي نفسه. شروط لابد أن تتوافر في الراوي نفسه الذي يروي الحديث. طيب يا عم الشيخ، هذا الراوي قد يحدث فيه أو عنده أخطاء أو أسباب، إذا توفرت هذه الأسباب يرد حديثه؟ أقول لك نعم طبعا، إذا توفرت أسباب الرد في الراوي يرد الحديث ولا كرامة. ما هذه الأسباب؟ أقول لك خمسة تتعلق بالضبط وخمسة تتعلق بالعدالة، خمسة تتعلق بالضبط وخمسة متعلقة بالعدالة. أما التي تتعلق بالعدالة فهي، اكتب معي، أما الخمسة التي تتعلق بالعدالة فهي الكذب والتهمة بالكذب والفسق والبدعة والجهالة، والمقصود بالجهالة هنا جهالة العين. أما التي تتعلق بالضبط فهي خمسة أيضا، فحش الغلط وسوء الحفظ والغفلة وكثرة الأوهام ومخالفة الثقات. أقول تاني، يرد الحديث بسبب أمرين، قولوا معايا بقى، يرد الحديث بسبب أمرين رئيسيين هما سقط في الإسناد وطعن في الراوي. أما السقط في الإسناد فينقسم إلى ظاهر وخفي. أما الظاهر فينقسم إلى أما الظاهر فينقسم إلى معلق ومعضل ومنقطع ومرسل، وأما الخفي فينقسم إلى التدليس والإرسال الخفي. وأما القسم الثاني الرئيسي الذي به يرد الحديث فهو أما القسم الثاني أو السبب الثاني الرئيسي، طعن في الراوي، والطعن في الراوي بعشرة أسباب، خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بإيش؟ بالضبط. أما التي تتعلق بالعدالة فهي، يعني لا أظنكم حفظتوها، مطلوب مني أن أذكرها أنا صح؟ أم أنكم حفظتوها؟ حفظتموها؟ أما التي تتعلق بالعدالة فهي، كتب ما شاء الله، إذن اذكروها. أما التي تتعلق بالعدالة فهي خمسة أسباب متعلقة بعدالة الراوي، لو توافر سبب منها رد الحديث. ما هي؟ اذكرها. أنا أوجه السؤال لكم الآن، الكذب والتهمة بالكذب والتهمة بالكذب والفسق والجهالة، لسه واحد اثنين ثلاثة، تنسين حاجة مهمة جدا، انتوا ناسين حاجة مهمة، البدعة، الأخت وأمة الكريم كتبها فوق ما شاء الله، بس أنا لم أنتبه لها. الكذب والتهمة بالكذب والبدع والبدعة والفسق والجهالة، نعم والجهالة. أما التي تتعلق بالضبط فهي خمسة أيضا، فحش الغلط وسوء الحفظ، اكتبوها، فحش الغلط وسوء الحفظ والغفلة وكثرة الأوهام ومخالفة الثقات. ومخالفة الثقات تلك خمسة شروط تتعلق، يعني نريد أن نحفظ هذا لا سبيل لمعرفته إلا بالحفظ يا إخوة ويا أخوات، هذه لا بد من حفظها، لا بد. ثم بعد ذلك يأتي فهمها، لكن لابد أن نفهم هذه المصطلحات جيدا، حتى إذا ما بحثنا في كتب الرجال ووقفنا على مثل هذه الألفاظ نعرف هل نرد الحديث أم لا نرده. أقول مرة أخرى، أما التي تتعلق بالضبط فهي خمس: فحش الغلط وسوء الحفظ والغفلة وكثرة الأوهام ومخالفة الثقات. ثمان. وأما النوع الأول الذي يرد بسببه الحديث وهو عدالة الراوي، الطعن في عدالة الراوي يعني، وأول هذه الأسباب التي تطعن في عدالة الراوي يا إخوة الكذب، أعاذنا الله من هذه الصفة. الكذب ممقوت وصفة ذميمة يبغضها الله عز وجل، يبغضها الله عز وجل. والكذب محرم بين المسلمين إلا في استثناءات معينة، لا يباح الكذب إلا في ثلاث: حديث الرجل لامرأته، طبعا من أجل الألفة واستجلاب المحبة لا مانع أن يكذب عليها، والكذب بين متخاصمين يريد الرجل أن يصلح بينهما، والكذب في الحرب فإن الحرب خدعة. تمام، هذه أمور يباح فيها الكذب، هذه ثلاث أمور ومواطن يباح فيها الكذب. وأفحش الكذب أن يكذب الرجل على الله أو على رسوله، وإن أفحش الكذب أن ينسب إلى الله ولد، والله سبحانه وتعالى بريء من ذلك. قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فكفى بهؤلاء كذبا الذين يدعون له الولد والزوجة، هؤلاء كذبة على الله عز وجل سبحانه وتعالى، لم يكن له صاحبة ولم يكن له ولد ولا والد سبحانه وتعالى. انتم معايا يا إخوة؟ هل أنتم منتبهون؟ الحمد لله، الحمد لله. أقول أن السبب الأول الذي يطعن في عدالة الراوي هو الكذب، فالراوي الكذاب يرد حديثه، يرد حديثه، ويسمى حديث الكذاب حديث موضوع. تمام، الكذاب ماذا يسمى حديثه؟ الراوي الكذاب موضوع. طب أنا هسأل سؤال وأريد إجابة سريعة مختصرة، كيف نعرف أن هذا الراوي كذاب؟ السؤال لم يصل ولا ايش؟ كيف نعرف ان هذا الراوي كذاب؟ التدليس غير الكذب، اياك ان تخلط بين الكذب او التدليس. الكذب شيء والتدليس شيء. التدليس سقط في الاسناد خفي، تمام؟ الكذب متعلق بعدالة الراوي، بالطعن في الراوي نفسه، والكذب طبعا حديث موضوع. أنا أسأل سؤال محدد يا إخوة يا أخوات، كيف نعرف أن هذا الراوي كذاب؟ اشتهر بالكذب ماشي، لكن كيف نعرف أنه اشتهر بالكذب؟ هذا محل السؤال أيضا، ما زال قائل: كيف أعرف أن هذا الراوي، أعدل السؤال، كيف أعرف أن هذا الراوي مشتهر بالكذب؟ ها؟ كيف عرفت أنا كباحث أن هذا الراوي مشتهر بالكذب حتى أحكم على حديثه بالوضع؟ ماش أها أمة الكريم جاءت بها أمة الكريم، هذا ما أريده من كتب الجرح والتعديل، من كتب الجرح والتعديل. يعني إذا أنا لا أحكم على الراوي بالكذب من عند نفسي، إنما أذهب إلى كتب الجرح والتعديل في هذا الشأن والتراجم، ككتاب مثلا الجرح والتعديل لابن أبي حاتم مثلا، أو كتاب مثلا التقريب لابن حجر، أو تهذيب التهذيب، أو تهذيب الكمال أو الكامل في الضعفاء لابن عدي، وهكذا كتب معتبرة في الجرح والتعديل. تمام؟ فعرفت من خلال بحثي أن العلماء أجمعوا على أن هذا الراوي كذاب. من أين جئت بذلك؟ جئت بها من كتب الجرح والتعديل. إذن أنا أمشي على أسس علمية، إذا اتبعت هذه الأسس العلمية وصلت بها بفضل الله عز وجل إلى نتائج دقيقة جدا، وتكون المعلومة دقيقة ونقية ومنضبطة عندك غير مشوشة. والله يا إخوة احنا يعني تعبنا جدا حتى عرفنا هذه الأمور، فالحمد لله رب العالمين. يعني أنت الآن تأتيك المعلومة ميسرة جدا عن طريق هذا الجهاز، فاحمد الله عز وجل حمدا كثيرا أن يسر الله لك هذا، هذا من فضل الله علينا. هذه الوسائل إذا أحسن استخدامها فتكون نعم على العباد، وإذا أسيء استخدامها تكون والعياذ بالله نقم، نعوذ بالله من ذلك. إذن الراوي الكذاب يرد حديثه، وحديثه يسمى حديث موضوع، حديثه يسمى حديث ايش؟ موضوع. وما هو الحديث الموضوع؟ عرف الحديث الموضوع، عرف الحديث الموضوع. هو الحديث او هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. راوي كذب على رسول الله كذبة ولفق بها حديثا ورواه على أنه كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مصيبة، هذه مشكلة كبيرة وقع فيها، وهذا من أعظم، هذا من أعظم الجرائم ومن أكبر الكبائر، أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول أو في فعل أو في تقرير أو في صفة حتى من صفاته. نعم يا إخوة، هذا أمر مهم جدا، انتبهوا وحذروا منه، حذروا منه. قال: الكذب المختلق المصنوع، الكذب المختلق المصنوع المسموع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث الموضوع. أعطيك مثال، أعطيك الآن مثال على الحديث الموضوع، انتبه واكتبه عندك. ما رواه أبو نعيم في الحلية من طريق محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي إذا صلح صلح الناس، الأمراء والفقهاء. هذا الحديث سنده موضوع. طيب ما الذي أعلمنا؟ البحث في كتب الرجال. وعلة هذا الحديث محمد ابن زياد، راوي اسمه محمد ابن زياد الذي سمعتموه، أبو نعيم من طريق محمد ابن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس. تمام. طيب محمد ابن زياد قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: كذاب أعور يضع الحديث. طبعا الإمام أحمد كلامه ليس بعده كلام، إمام في العلل، إمام أحمد صاحب المسند، الإمام أحمد إمام أهل السنة، قال عنه أنه كذاب أعور يضع الحديث. خذ عندك مثال آخر، ما رواه ابن عدي في الكامل، الكامل في الضعفاء، من طريق عمرو من طريق عمرو ابن زياد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان. صح أن نقول عمرو ابن زياد، الواو دي الواو جاءت بس للتفرقة بين عمر وعمر، لكن ما ينفعش أقول عمرو، هو عمرو ينطق عمرو، لكن الواو لا تنطق، الواو جاءت فقط للتفرقة بين عمر وعمرو، تمام؟ فهي جاءت بس يعني للتفرقة فقط. أقول أيها الأحبة، لا أدري أين وقفت، أين فصل الصوت، يعني فصل عند إيش عشان أعيد مرة أخرى. عمر، فأقول أن الواو في عمرو، الواو في عمرو، في الواو وضعت للتفرقة بين عمرو وعمر، تمام؟ لأن الحروف واحدة، ماشي؟ فالواو فقط وضعت للتفرقة بين الاسمين من حيث النطق. عمرو لا يجوز أن تقول عمرو عمرو عمرو بالواو، لا، عمرو عمرو، تمام؟ هو عمرو وليس عمرو. قال من طريق عمرو ابن زياد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان، حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن زحر عن علي بن يزيد اللي هو الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نظر إلى محاسن امرأة فغض بصره في أول نظرة رزقه الله تعالى عبادة يجد حلاوتها في قلبه. طبعا قال ابن عدي، طبعا غض البصر مطلوب طبعا، وله أحاديث أخرى في فضل غض البصر وآيات، لكن الحديث فيها بهذا اللفظ معلول. إيش علته؟ علته عمرو بن زياد. قال ابن عدي أنه منكر الحديث، يسرق الحديث ويحدث بالبواطيل يعني بالكذب، ابن عدي. وقال الدارقطني يضع الحديث، قال الدارقطني يضع الحديث. طيب بالمثالين هذين عرفنا كيف نحدد منطقة الرد في الحديث، وقعنا في الراوي بالكذب، فأخذنا السند وعرضنا السند على الجرح والتعديل، فوقفنا على علة في الراوي اتهم في عدالته هنا أيها الأحبة بأنه كذاب، فرد الحديث، بل إن الحديث الموضوع هو من أشر أنواع الأحاديث. حكم الموضوع إيش بقى؟ حكم الموضوع لا تجوز رواية الموضوع إلا مع بيان وضعه، أي على وجه التحذير منه، أما روايته مطلقا فمحرمة بالإجماع. رواية الحديث الموضوع مطلقا محرمة بالإجماع، لكن إذا رويت الحديث الموضوع أحذر منه الناس هذا شيء طيب، وهذا يعلمك ونستفيد من ذلك أيها الأحبة لأهمية هذا العلم وأهمية دراسة علم الحديث، لأن هناك أحاديث موضوعة يتعبد الناس بها، يتعبد الناس بها. يعني مثلا أعطيك مثال كده على السريع أتذكره الآن، حديث إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فقوموا ليلها وصوموا نهارها، تمام؟ هذا الحديث موضوع والناس تتعبد به إلا من رحم الله عز وجل. يبقى كونك تعرف علة الحديث تحذر الناس منه. وهناك أحاديث أخرى متعلقة بالعبادة وبالمعاملات وغيرها وبالتفسير، تفسير القرآن. قال: حكم الموضوع لا تجوز رواية الموضوع إلا مع بيان وضعه، يعني على وجه التحذير منه، أما روايته مطلقا فمحرمة بالإجماع. فاسألك أنا السؤال ده، حكم رواية الموضوع، ما حكم رواية الموضوع يا إخوة؟ محرمة بالإجماع وهي من كبائر الذنوب، محرمة بالإجماع وهي من كبائر الذنوب. حكم رواية الموضوع إيش؟ محرمة بالإجماع وهي من كبائر الذنوب. والله يعني أنا سعيد جدا الحمد لله رب العالمين بهذا التفاعل اللي مع الإخوة والأخوات اللي موجودين معايا، أظن كلهم يعني أخوات، وطبعا يعني هذه همة عالية. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، ويبارك في وقتكم هذا الوقت المستقطع الذي يعني جلستموه أمام هذا الجهاز لهذا الدرس. فيعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتكم جميعا هذا الوقت، إن شاء الله لن تندموا عنه أبدا، وستجدون أجره عند الله عز وجل كبير بإذن الله تعالى. تعلم العلم الشرعي واجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. طبعا لفظ ومسلمة لم يفق، أما على كل مسلم، لأن كل مسلم يدخل فيه المسلمة، تمام، هذا اللفظ يدخل فيه المسلم الذكور والإناث، تمام. فيعني دراسة علم الحديث دراسة ماتعة، وبها تنضبط حياة الإنسان إن شاء الله، خاصة العقدية، وعبادته مع ربي عز وجل تنضبط، ومعاملاته مع الناس تنضبط أيضا من خلال دراسة هذا العلم. بقي لنا أن نتكلم عن كيف نعرف الحديث الموضوع، كيف نعرف الحديث الموضوع، ويعني أسباب وضع الحديث الإيش، يعني ما هي أسباب وضع الحديث، ما الذي حملت الراوي على أن يضع الحديث ويكذب ويقترف هذا الذنب، ما الذي أدى به إلى ذلك. نقطتين دول إن شاء الله، كيف نعرف الحديث الموضوع، كيف نعرف الحديث الموضوع، وما هي أسباب وضع الحديث، إن شاء الله نرجئها إلى اللقاء القابل بإذن الله تعالى. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. أحد له سؤال فيما ذكر الليلة؟ الشرح واضح؟ الحمد لله رب العالمين، وهذه بركة علم الحديث، وهذا فضل من الله عز وجل علينا جميعا أن جمعنا في هذه الغرفة المباركة لنتدارس هذا العلم الشريف، علم مصطلح الحديث. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على تمامه، وأن ننتفع به في دنيانا وأخرانا، وأن يرزقنا حسن العمل، وأن يرزقنا النية الصالحة، إنه لذلك ومولاه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.